الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنذكر في هذه الليلة إن شاء الله تعالى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه في عمل من أعمال الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم جياع، يوصف قلوبنا بسيرتهم معه وكيف عانوا ما عانوا لنصرة الدين، وكيف ذاقوا ألم الجوع وصبروا عليه ابتغاء وجه الله الكريم، وكذلك ما حصل من معجزاته عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام الذي رآه الصحابة أمامهم فزاد إيمانهم. إنها قصة جابر التي يرويها رضي الله عنه يقول: إن يوم الخندق نحفر فعرضت سدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصور بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعولة فضرب، فعاد كثيبا أهلا، فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأساف قد كادت أن تنضج، فقلت: تعلم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير. طيب. قال: كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معه. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور، إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزل، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شرعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المغازي، وكذلك رواه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، ولفظ الإمام مسلم في صحيحه: عن جابر بن عبد الله: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني رأيته ضامر البطن إلى الجوع، فانكفأت إلى امرأتي، يعني رجعت إلى زوجتي، فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا، وهو وعاء من جلد معروف، فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، بهيمة الصغيرة من أولاد الظن، تطلق على الذكر والأنثى، كالشاة والسخلة الصغيرة، من أولاد المحل، والداجن ما ألف البيوت. قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، ففرغت إلى فراغي، فقطعتها في برمتها، فقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، المرأة تقول لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت، أي امرأتي، صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر من أصحابك، فتعال أنت في نفر من أصحابك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا وهو طعام يزيد عليه، وهي لفظة فارسية، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم، هذا ينادي أهل الخندق جميعا، فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخذلن عزيمتكم حتى أجيب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال حي هلا، حي عليك بكذا، عجل، حي هلا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأته فقالت بك وبك، المرأة ذمت الرجل والزوج، قالت لا تفرحني، هات ثلاثة أربعة من الضيوف. فجاءت بهذا الكم العظيم، فقالت المرأة لما رأت العدد الكبير بك وبك، بك وبك ذمته، أو قال الشراح بك تلحق الفضيحة ويتعلق الذنب، أو جرى هذا بسبب سوء نظرك وبرأيك وتسببك أنك جلست عليه الفضيحة في عدد كبير وليس عندنا إلا هذا الشيء لا يكفيه. فقلت قد فعلت الذي قلت لي، قد فعلت الذي قلت لي، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ساررته وأعلمته بالطعام الموجود حقيقة، قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينته، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت له عجينته، فبصق فيها وبارك، أي دخل صلى الله عليه وسلم وريق مبارك عليه الصلاة والسلام، ريق مبارك، ريق مبارك على هذا الطعام، وبارك دعا بالبركة صلى الله عليه وسلم، فريق المبارك ودعاء المبارك للنبي المبارك ماذا تتوقعون؟ ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، أي دعا أيضا المكان خبز اللحم، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك. وهذا الخطاب للمرأة لتساعدك في الخبز، معناها ستكون لنا كميات ونحتاج إلى مساعدة. ثم قال واقدحي من برمتكم، واقدحي من برمتكم، أي اضربي. قدح المرأة غرفة، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. يقول جابر رضي الله عنه وهم ألف، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى فرقوه وانحرفوا، يعني شبعوا وانفرقوا. وإن عجينتنا وإن برمتنا لتغص كما هي، يعني تغلي البرمة باللحم كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هو. العجين كما هي والبرمة كما هي، الخبز كما هو واللحم كما هو. ألف واحد أكلوا وانصرفوا. أما بالنسبة لحديث البخاري رحمه الله الذي يقول فيه جابر رضي الله عنه: كنا إنا يوم الخندق نحتر. معروف أن الصحابة رضي الله عليهم حفروا الخندق في غداة باردة، حفروه في الشتاء في أيام مثل هذه الأيام، غداة باردة شديدة، ولم يكن لهم عبيد يعملون، فكانوا يعملون بأنفسهم. ومعروف أن المنطقة التي حفر فيها الخندق وهي موجودة إلى الآن المنطقة الصخرية شديدة الصخور، وعرق الصخور، صلبة الصخور، حتى أنه في هذا الزمن لما أرادوا أن يمهدوا شارعا ويحفروا فيها تكسرت آلاف واستسلم المقاول، وجاءوا بمقاول آخر شهرا كاملا يحفر إلى أن عمل الطريق. والصحابة حفروه في أسبوع، حفروه في أسبوع بدون آلات، بدون آلات كآيدي الآلات الموجودة بما عندهم وبأيديهم، حفروا في البرد الشديد وحفروا، وحفروا هذا الخندق عمقا وعرضا، هم الذين حفروا في هذا الطول الكبير قرابة 6000 متر بحفروا بأيديهم صخور في البرد. يقول جابر: فعرضت كدية، عرضت كدية وهي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض، لم يستطيعوا عليها وأعجبتهم، فلجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: رشوها بالماء، فرشوها. ثم قال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوم بحجر من الجوع، أصابه جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم بطنه حجرا من الجوع، ربط بطنه حجر على حجر على بطنه من الجوع. كانوا يأتون بحجارة رقاق صفاح على قدر البطن تشد على الأمعاء، فائدتها 3 أشياء: أولا أن الإنسان مع الجوع ينحني ظهره، فإذا شدوا عليها الحجارة اعتذر الظهر. ثانيا أن الحجارة هذه تبرد والجوع له حرارة، فهذه الحجارة ببرودتها تطفئ شيئا من حرارة الجوع أو تمتص من حرارة الجوع التي في البطن، فتجعل الإنسان أصبر وأقدر على المقاومة. ثالثا أن شدها على البطن والأمعاء يجعل الطعام قليل التحلل، فلا يتحلل منه كما لو أنها لو لم تكن مربوطة، لو أنها لم تكن مربوطة. شد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بإمكانه أن يكون أعظم ملوك الأرض وعنده خزائن الأرض، شد عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه من الجوع. قال جابر: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، ما ذقنا شيئا، لا نطعم شيئا ولا نقدر عليه. لما عرضت هذه الحجر، هذا الحجر يعني الآن ناس جائعين في برد ويعملون بأيديهم في حفر صخور صلبه، والمطلوب إنجاز المهمة بسرعة قبل أن يأتي كفار قريش والعرب. حفروا، فلما وصلوا إلى هذه الصخرة الصلبة التي أعيتهم استدعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال رشوا عليها الماء، رشوا عليها الماء، نزل عليه الصلاة والسلام وبطنه معصوب بالحجر، فأخذ المعول أو المسحاب فضرب هذه الصخرة، وفي رواية سمى ثلاثا ثم ضربها، وفي رواية أنه لما ضربها قال بسم الله وبه بدينا، يعني بدأنا بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا، فحبذا ربا وحب دينا. حب معناها حبذا، من ألفاظ حبذا يقال حبذا وحب، فحبذا ربا وحب دينا. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة قال الراوي فعاد كثيبا أهيلا، تحولت الصخرة إلى رمي يهال يسيل ولا يتماسك، صارت الصخرة الصماء الصلبة رملا رملا ناعما يرمل ناعما يسيل، تحولت الصخرة بضربة بسم الله وضربها تحولت إلى رمل ناعم، كما قال الله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني تحول الجبال إلى رمل سالب. جاء تفصيل الضربة هذه عند الإمام أحمد والنسائي بإسناد الحسن من حديث البراء بن عازب قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، وفي رواية تكسرت معاولهم عليها، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة تكسرت انتهى. هذا تفصيل تحول الصخرة إلى رمل، فضرب ضربة فكسرت نيته وقال الله أكبر، لما رأى انكسرت قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأرسل قصورها الحمر الساعة. الآن أنا أنظر إلى قصور الشام أنها من غنائم المسلمين في كحاكم. متى يقول هذا الكلام؟ في وقت الحصار فيه سيأتي والعرب قد اجتمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم، واليهود من خلف نقضوا العهد، والمنافقون يرجفون في المدينه. ضرب الصخره بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم وقال الله اكبر واعطيت مفاتيح الشام والله اني لارسل قصورها الحمر الساعه. ثم ضرب الثانيه فقطع الثلث الاخر فقال الله أكبر وعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. هذا ديوان كسرى مكان ملكه. ثم ضرب الثالث وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر وعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة، من مكان هذا الساعة. وفي رواية أنه لما قال ذلك فرح المسلمون واستبشروا وكبروا كلما كبر كبروا لتكبيره فرحا واستبشارا. فجاء جابر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذلي من الدين. جاء تفصيل ذلك في رواية ابن عباس احتسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصحابه قد شد الحجارة على بطون من الجوع، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل دللتم على رجل يطعمنا هدية؟ لما رأى ما بالصحابة من الجوع قال هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة؟ قال رجل نعم. وهذا كأنه جابر رضي الله عنه، ولذلك قال أذن يا رسول الله ليستأذن لا يذهب من عنده إلا بإذنه. ذهب إلى امرأته وهي سهيلة بنت مسعود الأنصارية رضي الله عنها، سألها ماذا يوجد عندها؟ قالت عندي شعير. في رواية أنها صاع، أنه صاع من شعير فقط. وعندنا عناق وهي أنثى من المعز الصغير. أخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجنة، فنبحت وطحنه وصنعت خبزا. وقوله بالحديث والعجين قد انكسر، أي رطب وتمكن منه الخمير لأنه يختلف في الخمر حتى يخرج. والبرمة بين الأساس والأساس هي الحجارة التي توضع عليها الكبر، وتكون في العادة كم حجر؟ ثلاثة. هذا الارتكاز الجيد وحجرين ثمين واحد تسقط. ثلاثة أسافي عند العرب، هذا المثلج من أمكن الأشكال التي توضع عليها القدور في المثلج. نقطة قوة الارتكاز في هذه الحجارة الثلاثة، حتى جعلنا في البرمة. ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعلمني أعلم تصنيع الطعام، يعني أنه قليل، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلا، يعني مجموع ثلاثة أو أربعة اثنان أو ثلاثة، وفي رواية فقم أنت ونفر معك. وفي رواية أن جابر قال كنت أريد أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فقط، لكنه عليه الصلاة والسلام فاجأ بقوله قوموا، فقام المهاجرون تبعهم الأنصار، قام معهم الناس ومن معهم. وذهب جابر إلى امرأته دخل عليه يقول ويحكي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. المرأة لعلها أولا قالت بك وبك، ثم استدركت فقالت هل سألت عن الطعام؟ قال نعم. وفي رواية فلقيت من الحياة، لما قال قوموا قام الناس، قال جابر فلقيت من الحياة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الخجل أصابني من هذا العدد الكبير من الناس وليس عندي ما يطعمهم. وكنت جاء الخلق على صاع من شعير وعناق، فدخلت على امرأتي أقول افتضحت فضيحة. جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين، لأهل الخندق كلهم، فقالت هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت نعم، فقالت الله ورسوله أعلم. ما دام أنه سألك ثم قال للجميع ياتوا، اذا الله ورسوله اعلم، مثل في الشيء. ونحن قد اخبرناه بما عندنا، الله ورسوله اعلم، ونحن اخبرناه بما عندنا. فكشف عني او كشف عني غما شديدا، كلام المرأة. فاذا القلطه اولا ان لا يعلمه بالصوره، فلما قال لها انه جاء للجميع ظنت انه لم يعلمه فخاصمته وقالت بك وبك. فلما اعلمها سكن ما عندها، ثم تحولت القضيه الى الايمان. قالت سالك، ثم قالت الله ورسوله اعلم، وهذا يدل على وفور عقلها وكمال فضلها رضي الله عنها. هذه سهيلة بن مسعود الأنصارية، نسأل الله أن يحشرنا معها. هذه تقول وقع لها قصة أخرى مع جابر في قصة التمر، أن جابر أوصاها لما جاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلمه. كان على جابر دين عظيم تركه أبوه، والنبي عليه الصلاة والسلام جاره لحل مشكلة هذا الدين. وجابر أوصى زوجته إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا تكلمي ولا تتحدثي معه. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف نادته المرأة، يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، صل يعني ادعو لي ولزوجي، صل علي وعلى زوجي. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فعاتبها جابر بعد ذلك عاتب المرأة، كيف يقولها لا تتكلم تكلمها. فقالت له أكنت تظن أن الله يريد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأل بالدعاء؟ أخرجه الإمام أحمد بإسناد الحسن. المهم أن جابر رجع إليه فبين له، فأتاه فقال يا رسول الله إنما هي عناق وصاع لسعيك. قال فارجع فلا تحركن شيئا من التنور ولا من القدر. إذا في لحم في القدر وخبز في التنور، حتى آتيها واستعر صحافا. في رواية استعر صحافا يعني ليست صحيفة صحفة ولا تقيل، صحاف. استعر صحافا ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة معه أمرهم بالدخول وقال ولا تضاغطوا يعني لا تزدحموا، يدخلوا برفق. ثم أخرج العجين وكسل فيه صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم إلى البرمة كذلك ودعا بالبركة، وجعل يخمر البرمة يعني يغطيها، ثم ينزع يقصر اللحم من البرمة، وجاء وأمر بالخابز أن تأتي لتخبز، وأمر بالغرس وأقعدهم عشرة عشرة فأكل عشرة عشرة عشرة عشرة أكل عشرة ورا عشرة. يقول جابر وبقي بقية فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرقوا. وفي رواية فما زال يقرب إلى الناس حتى شجعوا أجمعون، ويعود التنور والقدر أملأ مما كان أكثر امتلاء مما كان قبل الألف. وقال عليه الصلاة والسلام في ختام القصة للمرأة كلي هذا وأهدي، كلي هذا وأهدي هدية فإن الناس أصابتهم مجاعة. قالت كلي وأهدي فلم نزل يأكل ونهدي يومنا أجمع، كل يوم يأكل ونهدي يأكل ونهدي يأكل وهي هدية وأكل، فأكلنا نحن وأهدينا لجيراننا. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك توقفت الزيادة. وهذه القصة العظيمة أولا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، كما أن خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام كثر الطعام عنده، وكذلك الشراب اللبن كثر وملأ ارتفع أهل الصفة جميعا، وكذلك نبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان حجر يسلم عليه في مكة، وأراه القمر شقين للكفار، وانشق القمر له صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قد حصل له من المعجزات في هذه القصة في مثل خلق الصخرة، وأنه رأى اليمن والشام والعراق قد فتحت عليه. هذه القصة أيضا فيها علمان من علام النبوة، علمان من علام النبوة تكثير الطعام القليل، وعلمه صلى الله عليه وسلم أن هذا الطعام القليل لو يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر ويكفي ألفا. فدعا ألف رجل قبل أن يكفي، مع أنه يعلم أنها شعير صاع من شعير وبهيمة. وكذلك آمن الصحابة بين يديه وهم يرون هذه المعجزات. وقد جمع المعجزات عدد من العلماء منهم القفال الشاشي في الدلائل وصاحبه أبو عبد الله الكليمي وكذلك أبو بكر البيهقي قال النووي رحمه الله وأحسنها كتاب البيهقي وهو دلائل النبوة مطبوع في مجلدات. وهذه القصة فيها نصر الصحابة للدين وقيامهم بحفر هذا الخندق، وكذلك في هذه القصة أن الأمل لا يصل للمؤمن حتى مع الحصار ومع قوة الأعداء، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يوقن بنصر الله عز وجل وأن الله سيتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. كذلك في هذا الحديث جواز المسارة بالحاجة لحضرة الجماعة لأن تابعا جاء فأسر إليه، والنهي إنما جاء عن ثلاث اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزن، فإنهما إذا تناجى دونه شعر الثالث بالغربة والوحشة أو أنهما يجدان بين شرا أو أنه أقل من مستوى أن يسمع الكلام ونحو ذلك. لكن لو كانوا جماعة فجاء رجل أسر إلى رجل شيئا في وسط الجماعة فهذا لا بأس به. ويعتبر من التناجي أن يتكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث إذا كان معهما في المجلس وحده، إنه يعتبر أيضا تناجي محرم لو أنهما تكلم بلغة لا يفهمها الثالث. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان يجوز أن يدعو إلى بيت من دعا أناسا إذا كان يعلم أن صاحب البيت يرضى، وهذا يفهم من عنوان الحديث في صحيح مسلم من دعا أشخاصا وهو يعلم دعي فدعا معه أشخاص وهو يعلم أن صاحب البيت راضي، لكن إذا كان لا يعلم هو راض أم لا فلا بد أن يستأذن صاحب البيت، وإذا جاء إلى البيت طرق الباب يقول معي فلان أيدخل أو يرجع. وأما إذا كان يعلم أنه لا يأذن فإنه لا يأتي به أصلا، فإما أن يكون يعلم رضا صاحب البيت فيأتي بالأشخاص أو لأنه يعلم أن صاحب البيت لا يرضى فلا يأتي بهم، أو يكون لا يعلم هل هو راضي أو لا فإذا أتى به معه يستأذن له قبل أن يدخل. وكذلك في هذا الحديث أن المرأة تعين زوجها على أمر الله ورسوله، وأن هذه المرأة الصالحة سهيلة بنت مسعود رضي الله عنها سألت زوجها هل أخبر سألت عن الطعام أخبرته بالطعام، ثم قالت مستسلمة الله ورسوله أعلم، وهذا من إيمانها. وهذا الذي قال جابر بسببه أنه قد كشف عنه الغم الذي كان به، فالمرأة الصالحة كلامها يكون سببا في كشف الغم عن زوجها إن اغتم. وكذلك في هذا الحديث بركة رفقه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث الدعاء بالبركة وأنه يكون سببا في كفاية الطعام القليل للعدد الكثير. وكذلك في هذا الحديث الرفق عند الدخول على صاحب الوليمة وعدم التضارب، وكذلك فيه التحلق عشرا عشرا إذا كان المكان ضيق يأكل مجموعة ويمشون ثم يأتي مجموعة يأكلون وينصرفون وتأتي مجموعة ثالثة يأكلون وينصرفون، وهكذا إذا كان المكان ضيق يجعلون على نوبات الناس على نوبات كما حصل في حديث جابر هذا، فإنهم جابوا عشرا عشرا فأكلوا وانصرفوا. وكذلك في هذا الحديث أن الالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مجلب للخير، فإنه قال لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى يأتي عليه الصلاة والسلام. ومن يقين عليه الصلاة والسلام بربه أنه قال ادعي خابزة ثم قال استعر، طلبه أن يستعير آنية ليسكب فيها، صحاف، يستعير صحاف، واستعر صحافا. ونادى الألف، ونادى الألف. وكذلك في هذا الحديث أن المهاجرون، أن المهاجرين رضوان الله عليهم هم أفضل الصحابة، ولذلك خصهم بالذكر، فقال فقام المهاجرون، فقام المهاجرون. وفي هذا الحديث أيضا أن اليقين بنصر الله مما يكون مع المؤمن باستمرار، ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أخبره بكسرى غنائم كسرى وقيصر وفتح صنعاء، والمنافقون يقولون محمد بيثرب، الكفار من فوقنا واليهود من أسفل منا، ومحمد وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، محمد يقول أننا سنفتح خزائن كسرى وقيصر. يعني ما قاصد ينتصرون على قريش الذين يحاصرونكم أو العرب، وإنما بشارة بخزائن كسرى وقيصر. فأما المنافقون فازدادوا ريبة إلى ريبتهم وهم في ريبهم يترددون، وأما المؤمنون فزادهم إيمانا، ولذلك فرح المسلمون واستبشروا. أما المنافقون قالوا ما في أمل، نحن الآن ما يستطيع واحد إلا بقضاء حاجته من الخوف، ثم يقول أنا ستفتحون خزائن كسرى وقيصر. ولكن هؤلاء لا يعلمون، لكن المنافقين لا يعلمون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده العلم من ربه. وكذلك في الحديث خدمة المرأة لضيوف زوجها، وأنها تعجن وتخرج وتغرف لهم الطعام. وكذلك في هذا الحديث أن ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الشدة، وفتحت لهم الأمصار مع ما كانوا فيه من الجوع، ومع ما كانوا فيه من الفقر، ومع ما كانوا فيه من هذا الضغط الشديد، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم بإخلاصهم، فتح عليهم بإخلاصهم سبحانه وتعالى. وفيه الافتخار بالرب والدين في قوله صلى الله عليه وسلم فحبذا ربا وحب دينا، رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد نبيا. ومما زادني شرفا وفيها وفي سياق وفي اطار اسرائيل دخولي تحت قولك يا عبادي، انت الرب وانا العبد، وان صيرت احمد لي نبيا. فكون الله سبحانه وتعالى ربنا فخر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا فخر، وأن الإسلام ديننا فخر، والقرآن كتابنا كذلك، وإنه لذكر لك ولقومك شرف، هذا القرآن شرف لك ولقومك. وفي هذا الحديث أن على الإنسان المسلم إكرام أضيافه، وأن الله عز وجل يبارك إذا اتسع القدر، اتسع الصدر واتسع القلب، فإن الله عز وجل يبارك. هذا ما تيسر ذكره من شرح هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نصر بهم الدين وبارك في أخواتهم وأبدانهم وأديانهم، إنه رب العالمين. يقول إنه في هذا الزمان الذي تكالب فيه الأعداء والمنافقون على المسلمين يستبعد الله للمسلمين النصر نظرا لإعراضهم عن دينهم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمنح بسبب إلى السماء ثم ليقطع، لينظر هل منهم كيف ما يغيب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالذي يظن أن الله لا ينصر المسلمين فهو المخطئ، فهو المسيء للظن بربه، مرتكب لكبيرة. الذي يقول أن الله لا ينصر المسلمين مرتكب كبيرة. ما هي كبيرة؟ سوء الظن بالله، وهذا مصادم للتوحيد ومنافع التوحيد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما متينا في هذا في الذي يسيء الظن بربه. ونقل كذلك الشيخ سليمان رحمه الله في كتاب تيسير عليه الحميد شرح كتاب التوحيد في الفصل الذي عقده المصنف الامام المجدد محمد عبد الله رحمه الله في كتاب التوحيد عقد فصلا لهذا في وجوب حسن الظن بالله وخطورة سوء الظن بالله وأن المنافي للتوحيد. فالذي يقول أن الله لا يوصل المسلمين وأنهم سيلقون هكذا مهزومين إلى قيام الساعة هذا إنسان سيء الظن بربه. ثم إنه كأنه إما يكذب بالبشارات أو أنه ضعيف إيمان. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنفتح روما؟ ألم يخبرنا بأننا سنتغلب على النصارى الذين سيسيئون إلينا في 80 راية تحت كل راية 80,000 960,000 نصراني من بني الأصفر من الروم سيسيئون إلينا وأننا سنلتقي معهم في معركة في مرج دابق قريبا من حلب في بلاد الشام في سوريا سيكون اللقاء في مرج دابق وأن المسلمين سينتصرون عليهم نصرا مؤزرا وأنه سيموت ثلث أفضل الشهداء عند الله والثلث الذين ينهزمون لا يتوب الله عليهم والثلث الأحياء الباقون الذين ثبتوا سيكتب الله على أيديهم النصر. وأخبرنا أن مدينة القسطنطينية ستفتح بالتكبير جزء في البر وجزء في البحر وأن المسلمون سيكبرون جميعا فيسقط جزءها الذي في البر ويكبرون جميعا ويسقط جزءها الذي في البحر وتسقط بأيدي المسلمين. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سينزل من السماء وأنه سيكون مع المهدي في قيادة المسلمين لقتال الدجال وقتله والذي معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم القيادة لبسوها وأن عيسى سيقتله بحربة في يده؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى سيحكم الأرض بالإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأن أنه لن يقبل إلا الإسلام أو القتل وأن الإسلام سيدخل هذا الدين سيدخل كل بيت سواء بيت صحراء في الصحراء أو في المدن لا بيت مدر ولا بيت وبر لا بيت حجر ولا بيت سوق وشعر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فكل هذه المبشرات لا يجوز بعدها أبدا أن يقال أن المسلمين سيبقون مهزومين إلى قيام الساعة أبدا لا يجوز. ومن قال ذلك فإما أنه ضعيف إيمان أو جاهل أو مكذب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الله سينصر المسلمين على اليهود والنصارى قطعا ما في هذا شك مطلقا. ولو ما انتصروا في هذا الجيل في الجيل الذي بعده أو الذي بعده فالنصر حاصل 100%. ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الدين لا يضرهم من خالفهم حتى يكون آخرهم مع المسيح ابن مريم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عليه السلام. فإذا الجهاد لا ينقطع إلى قيام الساعة والنصر آتي قطعا للمسلمين على اليهود والنصارى. ولعل تجميع الله تعالى لليهود من أقاصي الدنيا في هذا المكان تمهيدا لاستئصالهم وأن تكون هجمتهم عامة وشاملة. وكذلك فلعل اتحاد أوروبا الآن وتقاربها ووحدتها هي التي ستمهد للحرب التي ستكون بيننا وبين النصارى وهم الروم بنو الأصفر الذين جاء ذكرهم في الحديث. هم هؤلاء قطعا بنو الأصفر النصارى الروم أهل أوروبا وغيرها، هؤلاء هم الذين ستكون بيننا وبينهم في الموقع الكبرى. والمسألة تتجه يعني تجمع اليهود في تجمع اليهود في أرض فلسطين وتوحد أوروبا، كل الأشياء تشير إلى المعركة أو المعارك الفاصلة التي ستكون في النهاية بين المسلمين من جهة واليهود والنصارى من جهة أخرى. ولذلك الذي يؤمن بموعود الله ويؤمن بقضاء الله تعالى وقدر الله تعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أشياء كثيرة جدا حصلت في الماضي ولم يكن متوقعا تحصل. من الذي كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد وحده هارب من مكة مع صاحبه، والكفار قد وضعوا مكافة 100 بعير لمن يأتي برأسه؟ يقول صراقة بن مالك الجعشمي بأنه سيلبس سواري كسرى وهو هارب من مكة مهاجر إلى المدينة، ما كان أحد يظن هذا. وأيضا موقف هذا الذي حصل في الخندق الذي مر معنا، كذلك المنافقون ما صدقوا أبدا أنه تفتح كنوز كسرى وقيصر وصنعاء تفتح للمسلمين. فإذا حصلت أشياء كثيرة في التاريخ، في البداية لا يمكن يصدق أحد إلا المؤمن أنه ستحصل وحصل. فما الذي يجعل الآن من البعيد أن يحصل ما أخبرنا به؟ بل إنه سيحصل حقا وصدقا، والمتأمل الواقع يجد أن الأمور تتجه إلى حصوله. الأمور في العالم تتجه إلى حصوله، تتجه إلى المعارك الفاصلة، المعارك الفاصلة التي أخبرنا بها الملاحم التي في آخر الزمان. الأمور كل المؤشرات كلها الأمور تتجه إلى الملاحم العظيمة التي ستكون في آخر الزمان. يقول كيف يكون التنفيذ للمؤمن في الدنيا والآخرة؟ التنفيذ للمؤمن في الدنيا يكون بأشياء، منها المصائب التي يقدرها الله عليه فيمحصه بها، ينظر يصبر أو لا، إذا صبر فالأجر العظيم وتكفير السيئات. يمحصه أيضا بابتلائه بالعبادات، ينظر هل يقوم بها أو لا يقوم. يمحصه أيضا بتسليط عليه من يؤذيه من الأعداء فيكون في ذلك فتنة. وليمحص الله الذين آمنوا، ما كان الله ينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ولذلك لا يذكرها إلا من حصل له التنحيف. التنحيف أيضا بهذه المبشرات التي أخبرنا بها، هل نصدق أو نشك؟ ثم التنحيف في القبر، فتنة القبر تكفر الذنوب، ما كفى عذاب القبر يكفر الذنوب، ما كفى زحام المحشر مع الحر مع الشمس التي تصهر يكفر الذنوب، ما كفى المرور على الصراط والمحش الذي يصيب يكفر حتى يدخل الجنة في النهاية طاهر النظيف. هل تفطير الصائم حتى الإشباع هو الذي يجزي الأجر؟ من فطر صائما، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أطعمه وأشبعه فإنه يحصل له الأجر، ولو أنه أطعمه بأقل من الشبع يحصل له أجر، والأجر الأجور تتفاوت، كلما كان الطعام أكثر في الإشباع كان الأجر أكثر. إذا قدم شخصان إفطار لشخص هل يكون أجر لهما؟ نعم، الله فضله عظيم. ما حكم قول بعضهم إذا عند قيام التراويح وأنت الرب لا تنم فرض وأنت خير الوالدين؟ إذا لم يثبت في هذا الحديث فهي بدعة. أن يقول يخترع الإنسان ذكرا يقول، فبعض الناس مثلا بعد إذا قام إلى الصلاة قال قامها الله وأدامها، هل ورد في هذا؟ ما ورد، أو حديث ضعيف، إذا لا نقول.